ما حكم إلقاء السلام لكل داخل في المسجد وفقكم الله؟ الذي يدخل هو الذي عليه السلام المار، ولكن أنت عليك رد السلام. ولذلك قال لا تجلسوا في الطرقات. قالوا ما لنا بد منها؟ قال إن فعلتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ورد السلام، وأنك لا تأذي الناس. لا أيوة، لا كف أذيتك. رد غض البصر وكف الألاء وش؟ ورد غض البصر وكف الألاء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يجلس في الشارع يقوم بهذه الأشياء. نحن كل شيء يقع مبين في ديننا، ديننا معجز، لا يوجد شيء يقع في الكون إلا مبين في ديننا. ولذلك كانوا يقولوا عجبا لدينك حتى يعلم الإنسان كيف يذهب لقضاء الحاجة. هذا دين عملاق. كيف السبيل لمن لا يستطيع العدل بين زوجاته في المبيت؟ لا تستطيع، أما المبيت تستطيع، أما الأمور التي تقع في المبيت لا يلزم العدل فيها، لأن هذا ليست بمقدورك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. يعني مباشرة المرأة هذا لا قسم فيها، لكن الأفضل أن تفعل. لكن إذا كنت هذه لا تشتهيها وهذه تشتهيها، هذه أمور لا عدل فيها. لكن يمكن أن تأتي بمخدة ووسادة وتنام جنبها ليلتها، تنام جنبها ولا تذهب للثانية، هذا ما فيه صعوبة. أما كون أنك لا تشتهي لا يلزمك، لكن يلزمك تنام هنا ليلتها، هذا هو. ولذلك كون أنك لا تريد شيء لا تريده ما يمكن الشرع يرغمك عليه. أيوة، المرأة يجب أن يصيبها زوجها في 4 أشهر، هذا واجب عليه، وفي غير ذلك حسب استطاعتك وحسب إرادتكم أنتم إن كنتم على شيء. ولذلك الذي يلزم فيه العدل المبيت و يعني القسم وإعطاء المال، تهدي لها تهدي لها. أما هذه عندها أولاد 10 وهذه عندها ولد 1، لا تعطيها نفقة أكثر من هذه. أما في الهدية، وهذه أمور مبينة في عشرة النساء في كتب الفقه وفي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، بعض المصلين يصلون آخر المسجد ويتركون فراغ كبير بين الصفوف، هذا خلاف السنة. أكملوا الصفوف الأول فالأول، أكملوا الصفوف الأول فالأول، فالذي لا يفعل خالف السنة، ولكن نرجو أن تكون صلاته صحيحة إن شاء الله. يقول كم صلاة الضحى وهل أزود صلاة الضحى على المشروع نافلة؟ لا، صلاة الضحى ما قيل أنها 12 ركعة، 12 10 8 وأكثر شيء 8 ركعتين. نعم، وبعدين هي طيبة، ومن أراد أن يصليها فله ذلك، ومن لم يصليها لا إثم عليه. وأفضل وقت تصلى فيه قبل الظهر بنص ساعة حيث ترمض الفصلان، وفي ركعتين عند طلوع الشمس بعد أن ترتفع قيد رمح، هذه أجرها عظيم. وإذا كان الإنسان في مكانه إذا صلى يكون أجرها أعظم. نعم، ومن زاد على ذلك يعني ولم يجعله السنة جائز. نعم، لكن لا يجعله السنة. ما حكم الصوم في السفر؟ جائز، والأفضل منه الإفطار. الصوم في السفر جائز وأفضل منه الإفطار لمن أراد السنة وهو جائز. نعم، يقول الهداية بيد الله، ولكن نحن كما ذكر الله في كتابه مطالبون بالأسباب. أعطانا العقل وأعطانا رأس المال وهو العمر، وجعل بيننا وبينه صفقة، فمن جعل عمره في طاعة الله ربح، ومن ضيع عمره خسر،